إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الكرام وأيتها الكريمات، نحن مع الدرس الثالث من دروس شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا من قوله وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق حقه، كل ذي حق فيه حقه، وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننزل الناس منازلهم. قلنا من قبل أن هذا الحديث لا يقال فيه رواه مسلم ولو كان قد ساقه بالإسناد. لماذا؟ لأنه في مقدمة الصحيح، وأن الأئمة الكبار كالمزي والذهبي وابن حجر والخزرجي وأمثال هؤلاء نصوا على أن ما رواه مسلم في المقدمة جعلوا له رمز نقد، ففرق كثير من أهل العلم الكبار بين ما رواه في صحيحه وبين ما رواه في مقدمة صحيحه، وأن هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. ولذلك يعني قال: وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها، ولم يسقه مساق الأحاديث التي يحتج بها رحمة الله تعالى عليه، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فأما من كان منها عن قوم، يعني الأخبار والأحاديث، فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم، يعني إذا كان متهما بالكذب، المتهمون عند أهل الحديث أو عند أكثرهم ينقسمون إلى قسمين: إلى كذاب، فهذا متهم في دينه وعدالته وصدقه وأمانته، وإلى متهم بالكذب، يعني هو عمم المسألة ولم يقل فأما من كان يعني من عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر ما قال متهمون بالكذب، إنما أطلق كلمة الاتهام. المتهمون إما أنه متهم حقيقة بأن وجد له أحاديث كذبها على النبي صلى الله عليه وسلم، أو وضعها على النبي صلى الله عليه وسلم، أو سرقها، فهذا الكذاب الوضاع هذا متهم في دينه وعدالته وأمانته. وهناك المتهم بالكذب، إذن عندنا كذاب وعندنا متهم بالكذب. الكذاب الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. المتهم بالكذب رجل مطعون في صدقه وأمانته في حديث الناس، لكن لم يثبت عندنا أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أطلق الإمام مسلم المسلم الاتهام المتهمون. فالمتهم هذا إما أن يكون متهما في دين وعدالة الكذاب الوضاع الذي ثبت أنه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثل هذا أحمد بن عبد الله الجويباس لما اختلف الناس في سماع أبي هريرة في سماع الحسن من أبي هريرة ساق حديثا بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد سمع الحسن من أبي هريرة، فقبح الله الكذب. يعني عندما اختلف الناس أراد أن يحسم القضية وبالدليل. فهذا لا شك أنه متهم في دينه، متهم في عدالته. كذلك الذي يكذب في حديث الناس هو لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه رجل كذاب يكذب على الناس ويفتري الكذب على خلق الله ويوقع بين هذا وذاك. ومن شروط، من أعظم شروط الحديث الصحيح أن يكون رويه عدلا، أن يكون رويه عدلا، لأن هذه أمانة، أمانة. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فالمتهمون هؤلاء إما أن يكونوا كذابين أو أن يكونوا من المتهمين بالكذب. قال فأما ما كان منها عن قوم هم من أهل، هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم، أو عند الأكثر منهم، يعني جمهور العلماء جمهور المحدثين على تكذيب هؤلاء، واغتر بعضهم بظاهره. الرجل الراوي إذا رأيت أحمد يضعفه جدا، أو ابن المديني، أو مسددا، أو أبا بكر ابن أبي شيبة، أو أحد من أمثال هؤلاء الفطاحل إلا ابن معين، انتبه، ضعفه جدا أو طعن في دين، ووجدت ابن معين يوثقه، فاعلم أنه كذاب ليس العكس. يعني عندنا قاعدة قعدها ابن حجر رحمة الله تعالى عليه ضمنيا وليست منصوصا عليه، أنه إذا اختلف العلماء توثيقا وتضعيفا، يعني مثلا أحمد قال ثقة وابن معين قال ضعيف، ماذا يقول عليه في التقريب في الغالب؟ تضوق، يتبصر، فلا يهمل التوثيق ولا يهمل التضعيف، خاصة إذا كان الجرح غير مفسر، خاصة إذا كان الجرح غير مفسر. فإمام يوثق وإمام يضعف، لكن لم يفصل ويفسر في الجرح. فالغالب أن ابن حجر ماذا يفعل؟ يتوسط في هذا ويقول صدوق، على عكس من يوثق من يطعن فيه أحمد وابن المدين يطعن ويقول ابن معين ثقة. لماذا؟ لأن الرجل تزين لابن معين كان يهبون ابن معين جدا ويرتعدون منه، فتزين له بأفضل أحاديثه، فاغتر ابن معين بظاهر رواياته وبظاهره فوثقه. فهنا ما يقال يتوسط في أمره، إنما يقال إن الرجل تزين لابن معين وهذا دليل على كذبه. فهمتموها؟ يعني الرجل تزين لابن معين على خلاف وثق وضعف، لكن هنا طعنوا في عدالته أو طعنوا فيه، وابن معين يوثق. توثيق ابن معين هنا يكون بسبب أن الرجل كذاب ويتزين أمام ابن معين فيزداد. سبحان الله يا أخوان، يعني هو تزين لابن معين من أجل أن يمدح، فعامله الله بنقيض مقصوده، وأصبح العلماء يحذرون إذا طعن أئمة العصر ووثق ابن معين، إذا طعنوا في راو ووثقه ابن معين هذا يدل على أنه تزين وليس العكس، فيدل على تكذيبه، فيدل على تكذيبه. يقول مسلم: أو عند الأكثر. إذن من الممكن أن يتفق أهل العلم على تكذيبه، ومن الممكن أن يكون الأكثر وهناك من اغتر بظهر. أو أمر آخر يكون: الذي روى عنه ووثقه قد تتلمذ عليه وهو صغير ولم يخبر حاله، لم يعرف حاله، لم يخبر حاله، بمعنى أنه لم يتقن حال هذا الرجل. مثل من؟ إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، روى عنه الشافعي ووثقه، وجمهور المحدثين على أنه متهم بالكذب. إذن اتهام الأغلب قائم عند أهل العلم، انتبه، اتهام الأغلب. يعني هناك من لا ينفع توثيق ابن معين، وهناك يعني إذا اتفقوا قضي الأمر، لكن إذا وجد توثيق من بعض الأئمة لبعض الرواة المتهمين والأغلب على اتهامه، فننظر في سبب التوثيق من الموثق، فسنجد أن بعض الناس كان يتزين لابن معين، أن بعض الناس روى عنه الإمام في حال صغره فانبهر بصورته وشكله فظنه ثقة وليس بثقة، كمثل من؟ كمثل إبراهيم بن أبي يحيى. فإن كذب الأقل، إن اتهم الأقل والأكثر على التعديل، نظر في الاتهام، إن كان بسبب اجتهاد خطأ رد الاجتهاد الخطأ. مثل من؟ مثل محمد بن إسحاق بن يسار، كذبه هشام بن عروة وقال: متى دخل على امرأتي؟ نعم دخل عليها وأنت صغير، لأنها أكبر من زوجها قيل بأربعة عشر عاما. إذن كذبه هشام، تكذيب هشام بن عروة لابن إسحاق غير معتبر لماذا؟ لتوثيق الجمهور ولإيش؟ وأن هناك لوجود سبب. ما هو؟ أنه هشام، أن هشاما غار على امرأته وقال: متى دخل عليها؟ هي أكبر منه، وعليكم السلام، هي أكبر منه، لأنه روى عن عن عن عن فاطمة بنت المنذر محمد بن إسحاق، فهشام بن عروة أخذته الغيرة وقال: كذاب، متى دخل عليها؟ هي أكبر من هشام بأربعة عشر عاما في بعض الأقوال، إذن دخل عليها قبل أن تتزوج به، سمع منها قبل أن تتزوج به. أو أن يكون التكذيب خرج مخرج الغضب للجبلة البشرية، محمد بن إسحاق طعن في نسب الإمام مالك وقال إنه ليس عربيا صلب، بل هما أولى، فغضب مالك وكان المجتمع مجتمعا قبليا. فغضب مالك أن يطعن في نسبي، قال دجال من الدجاجلة، فما سمع كلمة جمع دجال على دجاجلة إلا من مالك رحمة الله تعالى عليه. دجال من الدجاجلة، فتكذيب مالك هنا غير معتبر لأنه خرج مخرج الغضب، وتكذيب هشام بن عروة خرج مخرج الاجتهاد، وقد أخطأ في اجتهاده إذ قد يكون سمع منها قبل سمع منها قبل أن يتزوج بها هشام، سمع منها في مجلس بعد زواجها من هشام وهي في مجلس من خلف حجاب، والرجل لا يعني لا يطعن في صدقه وأمانته، أقصد ابن إسحاق. إذن عندنا متهمون، إما أن يكونوا كذابين وإما أن يكونوا متهمين بالكذب، وهذا الاتهام إما أن يكون عند المحدثين فلا كلام، وإما أن يكون عند الأكثر فينظر في سبب المخالفة، سبب الذي خالف ووثق. فقد يكون الرجل يتزين كما تزين بعض الرواة لابن معين خاصة، أو أن يكون وثقه الإمام لأنه تتلمذ عليه في حال الصغر، أو المرتبة الثالثة اختلفوا والأقل على التكذيب فينظر في سبب التكذيب، فنجد أن هناك من كذب اجتهادا كهشام بن عروة في ابن إسحاق، أو غضبا كمالك في ابن إسحاق، أو أن يكون ممن يطلق لفظ التكذيب على الخطأ كعادة أهل الحجاز، كذب أبو محمد. في حال الغضب أيضا عندما في البخاري وغيره أن نوفا البكالي كان ينكر أن موسى الخضر موسى بني إسرائيل، يقول هو موسى آخر، فماذا قال ابن عباس عندما بلغه ذلك؟ قال كذب عدو الله. هذا خرج مخرج الغضب ليس الاجتهاد، إنما مخرج الغضب لأنه قال قولا منكرا. فالذين اتفق المحدثون على اتهامهم أو أغلب المحدثين على اتهامهم فهؤلاء مسلم رحمه الله تعالى قل لا نشتغل بحديثهم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون وعند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد. عندنا عمر بن خالد حراني وعندنا عمر بن خالد واسطي، طيب أحدهما شيخ البخاري والآخر كذاب، وعبد القدوس الشامس ومحمد ابن وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب الذي صلب في الزندقة، وغياث بن إبراهيم. غياث هذا دخل على المهدي فأراد أن ينافق الحكام، وما زال الناس يفعلون ذلك منذ القدم، فلا تعجب أن تجد عالم سوء ينافق الحكام في عصرنا، فهذه سنة إبليسية قديمة. وجد من كان ينافق، وجده يلعب بالحمام، الرجل كذاب، فأراد أن يجامل الحاكم على حساب الدين، فقال لا سبق إلا في خف أو إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، زاد أو جناح. المهدي أمر بإعطائه شيئا من المال ثم قال أشهد أن قفاك قفا كذاب، وأمر بالحمام أن يذبح، رحمة الله تعالى على المهدي. أمر بالحمام، قال لأن هذا هو السبب الذي جعله يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غياث بن إبراهيم هذا، وسليمان ابن عمرو وأبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهما، انتبه، سليمان ابن عمرو أبي داود، سليمان ابن عمرو أبي داود النخعي، أنا قلت أبي داود، سليمان ابن عمرو أبي داود النخعي. وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. إذن هؤلاء المتهمون سواء اتهموا بأن وضعوا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كذبون أو أنهم اتهموا بالكذب، هؤلاء مسلم يقول نحن لا نشتغل بهم ولا بأشباههم. وذكر أمثلة لهؤلاء، وذكر أشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك يعني هو لن يشتغل بحديث هؤلاء، وكذلك لا يشتغل بحديث من، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. المنكر إما أنه تفرد ضعيف أو ضعيف جدا بسنة لا يحتملها، يعني هناك إمام يحتمل تفرده وهناك راو لا يحتمل تفرده، يعني مثلا سماك ابن حرب، سماك ابن حرب مثل هذا لا يحتمل تفرده بسنة، لكن محمد ابن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصار يحتمل تفردهما، ولذلك صحح حديث إنما الأعمال بالنيات. فهناك من الرواة من يحتمل تفرده، يعني إذا تفرد بسنة تقبل، وهناك من الرواة إذا تفرد بسنة ترد. يقال أين ثقات الرواة عن الزهري مثلا، يعني عندما ينفرد راوي كقرة بن خالد عن الزهري أو يخالف ثقات أصحاب الزهري، إذن إما التفرد ولا يحتمل تفرده، وإما المخالفة للثقات وفيه ضعف. أما إذا كان موثقا وخالف فحديثه شاذ، يعني إذا كان موثقا وخالف فحديثه شاذ، لكن إذا تفرد ولا يحتمل تفرده بمثل هذه السنة يكون حديثه منكرا، أو أن يكون فيه ضعف وخالف الثقات فيكون حديثه منكرا. هؤلاء إذا غلب على حديث هذا المنكر بمعنى أنه لا يحتمل تفرده فتفرد بسنن كثيرة، يعني يوجد 70 حديثا ما رواه إلا الزهري، تفرد بها الزهري، وما من عالم كبير إلا وله أفراد تفرد بها عن غيره، هذا لسعة علمه وسعة محفوظ، فهمت؟ لكن هو لا يحتمل تفرده، يعني كما يقال ندفعه بالقوة لنقبل حديثه، فكيف يقبل تفرده؟ فإذا غلب على أمره المخالفة، إذا غلب على أمره المخالفة للثقات أو التفرد بالسنن التي لا ينفرد مثله بمثلها فهذا المنكر. ولذا قال وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، أو الغلط، نعم، إذا غلب على حديثه المنكر والغلط. المنكر التفرد الذي لا يحتمل من مثل، الغلط مخالفة الثقات، أن يخالف الثقات ويكثر هذا منه، أو أن يروي أحاديث يغلط فيها، يروي أحاديث يغلط فيها ويكثر هذا في حديث، لأن الناس أربعة، الرواة أربعة كما قسمهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وقلت ارجعوا إلى شرح العلل. ثقة شاب إمام، تقل وتندر أخطاؤه. ثقة ثبت لكن عنده أخطاء، عنده أخطاء لكن لا يخرج عن التوثيق. رجل له حظ من الصدق والأمانة لكن عنده أخطاء كثيرة، عنده أخطاء كثيرة لكنها لا تغلب على حديث. رجل عنده أخطاء كثيرة وغلبت على حديثه، وغلبت على حديثه، أو أن نقول ثقة ثبت سواء كان إماما أو راويا وتندر وتقل أخطاؤه، ثقة ولكن تكثر أخطاء ولكنها لا تغلب عليه، ثقة ولكن وله أخطاء وغلبت عليه ومتهم بالكذب. يعني هناك أخطاء. قضية إن أحدا لا يخطئ، هذا كلام يعني حتى تعجب ابن معين وغيره ممن يحدث فلا يخطئ. الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمة الله تعالى عليه ذكروا في ترجمته، خطيب البغدادي والذهبي في السير وغيرهما، أنه خرج إلى أصبهان فحدث القوم بسبعة وثلاثين ألف حديث. الإمام أبو بكر بن الإمام أبي داود صاحب السنن بسبع وثلاثين ألف حديث، أخطأ في خمسة، وجد منها ثلاثة كما سمعها. طبعا هذا حفظ من أعجب ما يتخيل البشر. الإمام أبو بكر بن أبي شيبة وضع يده على السارية وقام عند أحد المحدثين وساق ألف حديث وانصرف، وضع يده على السارية وفرد ألف حديث بأسانده وانصرف. الإمام أحمد أبو زرعة الرازي ماذا قال؟ يخاطب عبد الله بن أحمد يقول أبوك كان يحفظ ألف ألف حديث. قلنا إن الألف ألف معناها الأسانيد والمكررات والموقفات والمقاطع والتفسير إلى غير ذلك. كيف عرفت؟ قال كنت أذاكره، فيقول إن شئت على الأبواب وإن شئت على المسانيد، يعني إما أن تذكر الإسناد وأن أذكر لك المتن، وإما أن تذكر المتن وأن أذكر لك الإسناد. يعني الأبواب يعني مثلا يأتي في باب الوضوء، في باب الطهارة، باب الوضوء، باب الغسل، باب مثلا الصلاة، باب مواقيت الصلاة، يأتي بكلمة من الحديث، والإمام أحمد يسرد الأسانيد، أو يأتي بالأسانيد والإمام أحمد يسرد المتون. وعن هذا حفظ يعجز عنه كثير من البشر. وقصة إمام أهل الصمعة رحمة الله تعالى عليه مع أهل بغداد معروفة مشهورة في المئة حديث التي سردها بخطئها ثم صحح لكل راو أو لكل متحدث من العشرة أحاديثه العشرة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فعندنا إمام، لكن ما من إمام إلا وله أخطاء ولو كانت يسيرة. هناك من الرواة الثقات، اترك الأئمة، من الرواة الثقات من روى وغلط كثير لكنه لم يغلب على حديث، وهناك من الرواة الثقات من غلط كثيرا وكان الغالب على حديثه الغلط والوهم. طب كيف نقول انه ثقة؟ ثقة يعني انه ثقة في دينه، وأمانته وصدقه ولا يدفع عن صدق، لكن غلب عليه سوء الحفظ. فهؤلاء الذين غلب عليهم المناكير والغلط في أحاديثهم، فمثل هؤلاء لا يعول عليهم مسلم رحمة الله تعالى عليه أيضا. إذن لا يعول على أحاديث المتهمين في دينهم سواء كان كذابا أو متهما بالكذب، ولا يعول على الذين غلب على أحاديثهم الغلط والنكارة. قال: وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم، أمسكنا عن حديثهم فلا نروي مثل هذه الأحاديث إلا لبيانها. وعلامة المنكر، ما هي علامة المنكر عند الإمام مسلم؟ قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. إيه؟ لا، في حديث المحدث. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غير من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهدور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. ما معنى هذا الكلام؟ ان مسلما رحمة الله تعالى عليه، هذا الذي يسمى بالصبر والاختبار، نحن قلنا في دروس المصطلح ونعيد، كيف يعرف ضبط الراوي؟ العدلة، انتقلنا من العدلة الى الضبط الان، كيف يعرف؟ بعرض حديثه على ثقات اصحاب الراوي. لماذا ذكروا لنا اصح الاسانيد وأوثق الرواة في الراوي؟ يعني مثلا أوثق الرواة عن عبد الله بن عمر سالم ونافع ومجاهد، مثلا أوثق الرواة عن أبي هريرة سعيد بن مسيب الأعرج همام بن منبه. ها؟ لماذا يذكرون هذا الكلام؟ لماذا يذكرونه؟ أوثق أصحاب ابن مسعود مثلا الأسود وعلقمة ومسروق ومن شابه وهكذا، وأقول وهكذا يعني، فعلى العائشة عروة القاسم بن محمد ومسروق لماذا سردوا لنا أوثق أصحاب العالم أو الإمام؟ لماذا؟ أردنا أن نختبر أحاديث راو من الرواة. من شيخه؟ الزهري. أوثق أصحاب الزهري من؟ مالك ابن عيينة، يونس بن يزيد الأيلي، عقيل ابن خالد الأيلي، ها؟ أمثال هؤلاء. وجدنا أن هؤلاء يروون مثلا 1000 حديث عن الزهري مجموعه منفردا ومجموعا. في كم اختلفوا؟ في 10 أحاديث، في 20 حديث، في 30 حديث. النتيجة أنه اختلف على الزهري وقفا ورفعا أو وصلا وإرسالا، فنقول هذا مما رواه الزهري على الوجهين، لأن هؤلاء ثقات أصحاب. طيب، تعالى لرجل من عموم الرواة ليس من ثقات أصحاب الزهري، روى عن الزهري 50 حديث، نفاجأ نأتي لنبحث عن 50 في هذه 1000 نجده خالف في 25 حديث وأتقن 25. إذن هذا ماذا يقال فيه؟ ها؟ يقول إيش؟ كثرة أخطاء. نعم، إذا إن النصف يتقنه وإن النصف الآخر يخطئ فيه هذا سيء الحفظ، هذا سيء الحفظ. وجدناه أخطأ في 5، لا هذا رجل ثقة. أخطأ في 1، لا هذا ثقة. فمن هنا كان العلماء يختبرون أحاديث الرواة الذين سبقوهم. إذا كان معاصرا فبالمشافهة والاختبار يدخل مباشرة عليه وأن يسمع منه، كما فعل من؟ ابن معين في قصته مع الفضل بن دكين عندما أتى له 30 حديثا واختبره ورفسه حتى ألقى على ظهره. قصة معروفة أم أذكرها؟ هناك من يجهلها. أخرج الخطيب في تاريخ بغداد، في تاريخ مدينة السلام، وابن الجوز في مناقب الإمام أحمد بإسنادهما إلى أحمد بن منصور الرمادي حافظ كبير، قال: خرجت مع أحمد وابن معين إلى عبد الرزاق بصنعاء لأخدمهما وليسمع معهما. فلما رجعنا مررنا بالكوف، قال ابن معين: والله لأختبرن أبا نعيم. فقال أحمد بن حنبل: يا أبا زكريا، إن الرجل ثقة. قال: والله لأختبرن. فدقوا على أبي نعيم فخرج لهم وجلسوا على دكان بجوار بيت الدكان، يعني المصطبة، والمصطبة كلمة لغوية صحيحة، انتبه. فأجلس أحمد عن يمينه وابن معين عن يساره، وجلس ابن منصور عند قدميه. فقرأ أحمد عفوا قرأ ابن معين، قرأ ابن معين العشرة الأولى، وأتى بعدها وهو ساكت، فأتى بالحديث الذي ليس من حديث، فقال: اضرب عليه، ليس من حديث. قرأ العشرة الثانية وأتى للحديث المزور فقال: اضرب عليه، ليس من حديث. فأتى للعشرة الثالثة وقرأها وأتى للحديث المزور، فغضب أبو نعيم وأمسك بيد يحيى وبيد أحمد وقال: اضرب عليه، ليس من حديث. ثم قال: أما أنت يا أحمد فأورع وأتقل إلا من أن تفعل ذلك، عندك من دينك ورعك لا يمنعك من هذه الفعلة، وأما أنت يا ابن منصور فأحقر من أن تتجرأ على ذلك، وأما أنت يا ابن معين فأنا أظنها من فعلتك. واضربه برجله في صدره فيرفسه، فرفسه برجله في صدره فألقاه على الأرض، ودخل إلى البيت مغضبا. فقال أحمد: يا أبا زكريا، ألم أقل لك إن الرجل ثقة؟ قال: والله لرفسته أحب إلي من رحلتي إلى صنعاء. فالاختبار مباشرة، كما فعل ابن عبد الهادي أيضا، كما فعل علماء بغداد مع البخاري، كما فعل ابن عبد الهادي مع المزي فيما ذكره لنا ابن كثير رحمه الله تعالى، أن ابن عبد الهادي أتى بأحاديث وأدخل فيها وزور وأتى ليقرأها على المزي رحمه الله تعالى، فتبسم المزي رحمه الله تعالى عندما قرأ الأول فأعرض عنه، والثاني قال: أما هذا ذاك البخاري ولست أنا. يقول ابن كثير: فكان جوابه أحلى. طيب، فكان يختبر العالم من أجل أن تتيقن من توثيقه. طيب، هذا طيب إذا كان سابقا عنا بعشرات السنين كيف نعرف ثقة؟ ولذلك مثلا تجد إن أحمد رحمه الله وثق وضعف في بعض التابعين، وثق وضعف في من دونه، وهو لم يدركهم بل ماتوا قبل أن يولد. فمن أين عرف ذلك؟ بصبر الأحاديث واختبارها أن ينظر. هذا روى عن فلان وفلان وفلان، ثقة أصحاب فلان الأول هذا كم في كم وافقهم وفي كم خالفهم، في كم وافقهم وفي كم خالفهم، في كم وافقهم وفي كم خالفهم. فإن غلبت الموافقة فحديثه مقبول، وإن غلبت المخالفة فحديثه مردود. وهذا الذي قاله، هذا نحن نشرحه، والذي قاله تأصيلا من؟ الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. يقول: وكذا وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غير من أهل الحفظ والرضا خالفت رواياته روايتهم أو لم تكد توافقها، يعني لم يوافقهم إلا في شيء يسير جدا، وإلا فالباقي مخالفة مخالفة مخالفة، إما خالفهم في الكل أو في الأغلب الأعم. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، إذا غلب عليه المخالفة إلى هذه الدرجة، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر. قيل لابن المبارك، عبد الله بن المحرر هذا رجل زاهد عابد، والزهاد أكذب الناس في الحديث. هم لا يتعمدون الكذب، إنما لأن الحديث ليس من صنعتهم فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم كلام جميل منمق يظن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلطون في الأسانيد. عبد الله بن المحرر قيل لابن المبارك: لو خيرت بين دخول الجنة وبين لقيا عبد الله بن محرر، قال: كنت أختار أن ألتقي عبد الله بن المحرر ثم أدخل الجنة. يعني لو خيروه: يا ابن المبارك رضي الله عنه وطيب ثراه، إمام الدنيا في عصر اجتمعت فيه كل خصال الخير، المتوفى سنة 81 و100 عن 63 سنة، إمام كبير، لو خيرت بين، يعني عندما عطس، عندما دخل يعني إلى سر من رأى وطلاب حول، وارتفع الغبار، ارتفع جدا إلى أن بلغ إلى غرف أمير المؤمنين، فقالت إحدى حظايا أمير المؤمنين: من هذا؟ قالوا: هيام الرشيد رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. من هذا؟ قالوا: هذا عالم من خراسان. قالت: هذا وربك الملك، وليس ملك هارون الذي يجمع له الناس بالعصي والشرط، بالعصا والشرطة وخروج قلوب بالروح بالدم، لا، إنما هذا هو الملك الحقيقي. ولذلك العالم الرباني يعلم في نفسه أنه أرفع من ملوك الدنيا. العالم الرباني يجب أن يعتقد في نفسه أنه أعز وأكرم وأرفع من ملوك الدنيا، لأنهم إن كان فيهم خير يحتاجون إليك في الحلال والحرام، وأما أنت فلا تحتاج إلى دنياهم مهما بلغ. ابن المبارك يتمنى لو يؤخر قليلا عن دخول الجنة حتى يلقى ابن المحرر. قال: فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه. رجل حديث ليس من صنعته، البعرة أحب إليه من عبد الله بن محرر الذي تمنى لو يؤخر قليلا في دخول الجنة حتى يلقى. بعرة أحب إليه منه في ماذا؟ في علم الحديث. ولا يقال أين العدل وأين الإنصاف والموازنات والمنهج المبتدع، منهج الموازنات هذا منهج مبتدع. وقال: كانت بعرة أحب إلي منه. وما قاله يتكلم عن علم الحديث كعبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة رضي الله عن أهل الحديث. زيد بن أبي أنيسة وأهل الحديث أهل الحديث رضي الله عنهم وطيب ثراهم ونضر الله وجوههم في الدنيا والآخرة، لا يحابون. كثير من أهل من ينضون تحت لواء العلم والدعوة قد يجاملون إلا أهل الحديث، ولذلك يغلب العداء لهم لأنهم لا يحابون ولا يجاملون. زيد بن أبي أنيسة سئل عن أخيه يحيى، قال: أخي يحيى كذاب فلا تأخذ عنه. يحيى أخي كذاب فلا تأخذ عنه. والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به. إذا مسلم في كتابه لن يعرج على الكذابين ولا المتهمين بالكذب ولا من غلب على حديثهم المنكر ولا من غلب على حديثهم الغلط، فلسنا نعرج على حديث ولا نشغل به. لماذا لا ينشغل بحديث هؤلاء؟ لأن حكم أهل العلم، انتبه، ما ينبغي أن تنفرد وتقول أنا وما يوجد غير، لا، لابد هناك منهج عام تصحيحا وتضعيفا وفقها وأصولة واعتقادا لأهل السنة، فما ينبغي لطالب علم أن يشذ وأن ينفرد ببعض الأقوال الشاذة. لأن حكم أهل العلم، أليس مسلم من كبار أهل العلم؟ والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، يعني مسلم يقول إن المحدث، إن العلماء من قبلنا ونحن لهم تبع ونحن على مذهبهم ونسير في طريقهم، أن ما ينفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رواه، يعني أن يشاركهم وليس أن يشذ عنهم، وأمعن في ذلك على الموافقة، على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك، إذا كان في أغلب أمره يوافق أصحابه وقرناؤه من المحدثين، ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. يعني ما معنى هذا الكلام؟ نحن نريد أن نميز أيضا انظر بعرض أحاديثه على أحاديث قرنائه من الثقات المحدثين، فإذا كان يوافقهم في الأغلب الأعم قبلنا حديثه، قبلنا حديثه ووثقناه ورضينا به. طيب في بعض الأوقات زاد كلمة في حديث أو زاد حديثين ثلاثة أربعة عشر عشرين، لكن في جملته فيما رواه في جملته يوافقهم ولا يخالفهم، فإذا زاد قبلت زيادته. أما أن يأتي إلى راوي المكثر يقول فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته، إذن ما يسمى بزيادة الثقات، هل هو من قبيل الشاذ أم من قبيل زيادة الثقة؟ إذا كان الراوي ثقة ويوافق أصحابه في جل ما يروي، فإن زاد حديثا فمقبول لأنه حفظ وغيره لم يحفظ. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. إيش؟ عند أهل العلم إيش؟ لحظة، إيه عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهم. نعم، ذهلت عن كلمة مشترك. نعم، مبسوط مشترك، يعني مشترك مبسوط عندهم مشترك بينهم وأنه يروي هذا. ما معنى هذا الكلام؟ يأتي بعض الناس لمثل الزهري، يعني الآن الرازي الرازي الذي وافق أصحابه في كثير من الحديث ولم يخالفهم إلا في الشيء اليسير، انتهينا أنه ثقة أو ثقة ثقة. إن زاد شيئا مثل هذا تقبل زيادته، لكن لا يأتي راو من الرواة ليس من ثقات أصحاب الراوي المكثر. لرجل مكثر كالزهري أو كهشام بن عروة وينفرد بمجموعة من الأحاديث التي لا يعرفها ثقات أصحابه وحفاظ أصحابه، فمثل هذا يطعن فيه بسبب ذلك ولو كان ثقة. أين ثقات أصحاب الزهري ونحن الآن هو ماذا يفعلون؟ لاحظ أن الذي يتكلم مسلم رحمة الله تعالى عليه، كما تدرس لابن حجر الآن، لا أنت تدرس في القرن الثالث قبل، يعني أول مصنف، يعني قيل إنه أول مصنف في علم الحديث على الاستقلال، الرسالة خلط فيها الشافعي رحمه الله تعالى أصول الحديث بأصول الفقه، لكن على الاستقلال المحدث الفاصل للرمهرمزي، طيب، وقد توفي في حدود 600 يعني بعد مسلم بكم؟ 100 سنة، وتوفي سنة 61 وهذا 600 أو حولها، يعني 100 سنة. فأنت الآن تسمع كلام التأصيل العظيم في أصله. الكلام هنا حول ماذا؟ أننا سنحكم على الراوي، راو فلان من الناس أتى ولو كان صادقا لكنه زاد روى 20 حديثا لا يعرفها ثقات أصحاب الزهر، من أين جاء به؟ والزهر رجل مكثر. وفرق بين العالم هناك، لماذا الزهر مكثر؟ لماذا شعبة مكثر؟ لماذا الأعمش مكثر؟ لماذا مالك مكثر؟ وكان يجلس لطلاب، وإن كان في بعضهم عسرة كالأعمش، لكن كان يجلس وكان يحدث، وحدث سنوات طويلة. يعني رجل مثل المزي ظل 40 سنة يدرس، فالزهري سنوات طويلة وهو يدرس، مالك سنوات طويلة وهو يدرس. فأين هذه الأحاديث عند ثقات أصحاب الزهري؟ أين هي؟ ولماذا لم يروها؟ على الأقل تجعل الناقد يقف ويتشكك في رواية هذا الرجل، وأنه يطعن في ضبط على الأقل، إن لم يطعن في عدالته. وضحت؟ يعني الآن يقول يأتي بعض الناس ويعمد إلى مثل الزهري، طب أين ثقات أصحابه؟ لكن في البداية نحن عرضنا حديثه، هم نحن نوضح كلامه. مسلم ومن كان في عصره ومن سبقه من شيوخه عرضوا أحاديث هذا الرجل أو هذا الراوي على قرنائه، وجدوه متقنا، فإن زاد شيئا قبلت زيادته. لكن إذا أتى لإمام كبير كالزهري أو كهشام بن عروة أو كالأعمش أو كالشعبة أو كالثوري أو كولع بن عيينة أو كمالك أمثال هؤلاء، وينفرد عن ثقات أصحابه ولم يروي ثقات أصحابه شيئا من هذا الحديث، أين كانوا عنها؟ أسر إليه؟ أسر إليه؟ نأتي القضية، هل الزهري من كان يقبل أو يأخذ أجرا على الحديث؟ لا، لو كان يأخذ أجرا على الحديث لقلنا اختصه بمقابل دنانير معدودات، لكن لم يختص. ولذلك عبد الرزاق عندما روى عن معمر حديث حبيبي حبيبك وبغيضي بغيضك، أحمد بن من يا أخوان؟ ابن منصور؟ لا، النيسابوري. أحمد بن من النيسابوري؟ إيه؟ ابن أحمد بن الأزهر، أحسنت، أحمد بن محمد ابن الأزهر النيسابوري. عندما حدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث قام ابن معين وقال: من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ قال: أنا. قال: أما أنت فلست بكذاب. وهذا من عظمة ابن الأزهر رحمة الله تعالى عليه أنه واجه ابن معين. وابن معين ابن معين يتظن أن ابن معين هذا كان جبلا، يعني عرضت حديثي على ابن معين فقبلها والحمد لله، كان كبار الرواة يخشون منه، يعني الكبار كانوا يخشون منه. فقام. إذن ماذا فعل؟ الحديث حديث شيعي، وعبد الرزاق لم يتجرأ أن يحدث به، إنما حدث به وهو إيش؟ خائف يترقب، هكذا يقول الذهبي. حدث به من؟ ابن الأزهر، خفي، أراد أن يتحفه لأنه خدمه، فأراد أن يتحفه بشيء من الغرائب. فابن معين قال: من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ حديث منكر. أين ثقات أصحاب عبد الرزاق؟ مع ابن معين قال: أنا ذهبت إلى عبد الرزاق ولم أسمعه منه، أحمد ذهب ولم يسمعه منه، مسدد موجود، الحميد وفلان وفلان وفلان، أين فطاحل تلاميذ ابن عبد الرزاق؟ ولماذا لم يروه؟ ولماذا لم يسمعوه منه؟ من هذا النيسابوري الكذاب الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ أحمد بن محمد بن أزهر قال: أنا. قال: أما أنت فلست بكذاب، العلة من غيرك ليست منك. لا ليست منك. إذن هو حكم على الحديث لماذا؟ لأنه ذهب إلى عبد الرزاق، عبد الرزاق حدث به وهو خائف يترقب، واختص به ابن الأزهر. ما تجرأ أن يحدث به ابن معين أو أحمد أمثال هؤلاء، فأراد أن يتحف ابن الأزهر لأنه قدم له خدمة جليلة، ويتحف بحديث غريب ليغرب به على إخوانه، فحدث به. ابن معين غضب لأن الحديث منكر، فقال: ومن تبه لابن الأزهر؟ قالوا: حدثنا أحمد بن الأزهر النيسابوري، ولم ينتبه أنه ابن محمد ابن الأزهر. فقال: من هذا النيسابوري الكذاب الذي يحدث عن عبد الرزاق؟ نظر الزاهد لعبد الرزاق على الحديث. قال: أنا. قال: أما أنت فلست بكذاب، والعلة من غيرك. إذن يعني اختبار وثبت الأحاديث، فإذا كان يتفرد عن إمام كبير بأحاديث كثيرة ليست عند أصحابه، هذا مما يدل على رد حديثه. لماذا انفرد؟ ومن أين جاء به؟ وكيف لم يعرفها ثقات أصحابه؟ ولذلك يا أخوان، من شروط الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه التي يعني تزيد على شروط الحديث الصحيح عند عامة الناس في صحيح، ماذا اشترط؟ أن الراوي إذا كان مقلا ينظر إلى توثيقه فقط، فإن كان ثقة قبل حديثه، كيحيى بن سعيد الأنصاري وأمثاله، راوي مقل ولكنه ثقة فيقبل حديثه، ولذلك قبل حديث إنما الأعمال بالنيات عند البخاري وعند مسلم. وإن كان من المكثرين ينظر لأصحابه، البخاري يأخذ الدرجة والطبقة الأولى من أصحابه، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بإذنه في الكلام على الخلاف الذي نشأ بين مسلم رحمه الله تعالى وبين من عاصر في الحديث المعنعن، وأن الراوي المكثر البخاري، لا، الراوي المكثر تلاميذه طبقات، يعني الزهري مثلا خمس طبقات، الطبقة الأولى وهي القمة مالك، يونس بن يزيد، عقيل بن خالد، شعيب بن أبي حمزة، سفيان بن عيينة، أمثال هؤلاء الفطاح. الطبقة الثانية والأولى هي من لازم ملازمة تامة مع الثقة، ثقات لازموا ملازمة تامة. الطبقة الثانية ثقات لكن لم يلازموه ملازمة تامة، ذهبوا زاره وجلس شهرين ثلاثة أربعة خمسة، فليس ابن سعد. فيهم ضعف ولازموه، لا يستوي الضعيف مع الثقة. فيهم ضعف ولكنهم لم يلازموه لازمة تامة، هذه الرابعة. ضعفاء ومتروكون رحلوا إليه. البخاري همه في الطبقة الأولى يستوعب أحاديثه، الطبقة الثانية ينتقص ما يروي كل حديثها، إنما ينتقي ما غلب على ظن أن أصح حديثه. ليس ابن سعد إمام، بل إمام مصر، لكنه في الزهري في الطبقة الثانية، لأنه كان في مصر لم يلازمه. ولعبها مسلم يستوعب الطبقة الأولى والثانية، ولذلك كان صحيح البخاري أصح وينتقي من الثالثة. البخاري لا يعول على الثالثة مطلقا. أبو داود والنسائي والترمذي يعولون على الثالثة والرابعة، أما الخامسة فهذه يعني وقع في بعضها في بعض أحاديث ابن ماجه. قال: فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، يعني معلوم وموجود وطلابهم كثر، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، يعني اتفق كبار أصحابهما على أكثر الأحاديث، وإن اختلف في حديثين ثلاثة أربعة فيقر رواه على الوجهين في الغالب، وجهين مرة يرويه مرسلا ومرة يرويه موصولا، مرة موقوفا ومرة مرفوعا. فيروي يأتي هذا الراوي يعني فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. يعني هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا يا إخوان من العلل الخفية التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له. أنت لا تأتي مثلا وتكتفي أنه قيل صدوق في التقريب وتقول الحديث حسن، انظر هل هذا الراوي أو هذا الحديث مما أعلم، على الأقل على الأقل يرحمك الله أن ترجع لكتب العلل في الأحاديث التي خارج التي خارج الصحيحين، تخرج حديثا ووجدت رجاله من الثقات أو وجدت بعضهم صدوقا، لا تتسرع في الحكم بالحسن أو الضعف إلا بعد الرجوع إلى كتب العلل وإلى ما قاله أهل العلم السابقين. تفضل. ما هذا الذي سبق، إن كان قد شاركهم في أغلبها فزيادته زيادة ثقة، ولو يعني مثلا عندما يتفرد مالك عن الزهري ماذا تقول؟ مالك من أوثق الناس في الزهر، فليتفرد فليتفرد، حفظ ونسي غيب، اختصه الزهر. لكن راوي من جملة الرواة وليس من ثقة، مسألة ثقة أصحاب الراوي يعني إيش؟ مثلا من أوثق الناس في شعبة غندر محمد بن جعفر. لماذا؟ لأن غندر لأن غندرا ربيب شعبة، ربيب شعبة. ما معنى ربيبه؟ ابن زوجته. 14 عاما يتلقى العلم فيها على شعبة، فإذا انفرد عن شعبة فله الحق، ما هو زوج أمه، أو غندر ابن امرأة شعبة، ففي البيت سيختص. وجدنا أن جل الرواة عن ملك قلون أخبرنا بخلاف من إسماعيل بن أبي أويس يقول حدثني لماذا؟ ابن أخته، ابن أخته. فقد يختص العالم أهله وذويه أو طلابه الملتصقين به. أنت لا تتعجب على ابن يعني من ابن حبان مع ابن خزيمة، أو مثل ابن القيم مع ابن تيمية. لماذا؟ هو رافقه سفرا وحضرا. والله يعافينا وإياكم. طيب، رافقه مرافقة تامة، يعني في لا شك. أنا أقول كثيرا، أقول وأكرر، الفرق بيننا وبين من سبقونا هم بشر ونحن بشر، وما يجري فينا من جبلات كان يجري فيه، لكن هم كانوا أتقى لله وأورع وأعلم وأصدق وأجل في الجملة. لكن الشيخ يحب تلميذه جد، أمر واحد. المزي رحمه الله تعالى عندما أحب ابن كثير زوجه ابنته زينب. ها؟ طيب، فابن تيمية اختص ابن القيم ببعض الشخاص، بعت من ابن القيم وابن تيمية في جزئية ان ابن القيم كان كبيرا، لكن تعالى للسخاوي. السخاوي توفي ابن حجر وهو ابن اثنتين وعشرين عاما، يعني شاب صغير، ومع ذلك قالوا وارث علم شيخه. سبحان الله. وسمع منه ما لم يسمع غيره. لماذا؟ كان متجاورين، ابن حجر إمام أهل عصره، أمير المؤمنين في هذا الزمان، القاضي الأكبر في مصر، والسخاوي أبو الخير عبد الرحمن بن محمد، ولد شاب ظريف يخدم شيخه ويدخل عليه، رجل في السبعين وشاب في العشرين. انتبه، الشاب الذي في العشرين عنده قوة وحركة ونشاط، الكتاب هذا، الجزء هذا، خرج الحديث هذا. فابن حجر اختصه اختصاصا مع صغر السن، لكنه التصق بابن حجر التصاقا تاما، فكان من أخص أصحابه على صغر سن، حتى قالوا فيه إنه وارث علم شيخه. فهنا إن الطالب الهيثمي والعراقي بينهما 10 سنوات، كان العراقي في 25 والهيثمي في 15، وهو الذي دربه وبه تخرج. وكان الهيثمي يخدم العراقي خدمة تامة، يستحي من من من يعني نادر أن يوجد مثله. طيب، فهنا الالتصاق التام بالشيخ يؤدي إلى إيش؟ إلى الانفراد. ولا ينكر، إنما الذي ينكر أن يتفرد من لم يلقى